الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا محمد ناصر الألباني حفظه الله. في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم عام 16/1400 النبوية، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الأربعين وأربعة وستين. السؤال الأول، قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم أن بدء الجمعة السجر في خطبة الجمعة والتبليغ والتربير والتخميس فيها، وما المقصود بالتبليغ والتربير والتخميس؟ لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال، وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة الأجوبة النافعة. نعم، بارك الله فيكم. أريد التطبيق أو النظري لكيفية قبض اليمنى على مسرة الصلاة. النظر يمنى العمل، التطبيق إلى العمل. هو هما وضع وقبض. نعم، يعني الصورة الثانية. نعم. مخير بين أن يخبر أو بين أن يضع ولا يجمع بينهما فيوجد صفة لم ترد السنة. معلوم الوضع هكذا. نعم. وليس له كيفية مثلا أن يخرج بين أصابعه يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق. أما القبض فهو هذا، هذا هو القبض. وبلا شك ينبغي الملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، لا يكون هكذا الكف على الكف، لأن حديث وضع الكف على الكف ومن أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد في مجهول، فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد. ثم أكبر ذكرت أولا إما أن يضع وإما أن يخلو. بارككم الله. أيضا سؤال مشابه يريد كيفية تحريك الإصبع تحت الرفض، فهو بالليونة أو بالحركة الشديدة؟ ليس لدينا في السنة التي وقفت عليها فيما يتحرك لتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك، لذلك لا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك، وإنما نطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول من أحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة، فأرى وهذا رأي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصيا، أنا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يستره الانتباه، هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تستره الانتباه، ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يستدعي الانتباه كثيرا. وفي اعتقادي أيضا أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في رواية لتحريك مطلقا، فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار. هذا كلام أول مرة أسمعه. الله. يعني رأي السماء سخنه. ما شاء الله. هذه من فضائل الجنس العلمية. الله أكبر. طيب جنب هذا التحريك على تحريك هذا. هذا ليس تحريكا محضا، هذا قبض ورفع، وهذه زيادة على التحريك. لذلك نقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض. نعم. أو أنت أن فريق الإمام أحمد بن حنبل دعيت أن التحريك بشدة. مش بشدة. التحريك قليلا. قليلا نعم. إيه. هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل إنما تحرك هكذا. لكنه شديدا لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا. ثم كان الشيخ الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بإصبعه قال جيدا، وإن وردت بجانب الكتاب يعني في باب الحركة، لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن الإشارة، سئل عن إشارة الرجل بإصبعه فقال شديدا. فهي تفتح تماما مع ما ذكرته. نعم جزاك الله خير. ما رأيكم في جدول اليومي للأذكار، أذكار المساء وضعف الأذكار الصلوات والخمس وجعلها من الدعوة؟ أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الفقهية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة ببعض البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع، كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإذا لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسعى عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالمجالات والأسواق. أنا في الصف. قد يعني اليوم يخرج يوم يخرج يوم يخرج يوم يخرج يوم ولا نلزمه أمر رسيما، لأن هذه المسألة الواقعة بلا شك أنها تهلك أمورا يعني تخالف الشريعة. أعرف أحد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات، وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا، وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس. يعني الحجب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة الشرف، هذا إلى تهاون به لا بأس. أما ورد الشرف يقرأ الأحد، كل أحد يقرأ على مكان برش كأنه أحيي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين وغيره. أتابعكم الله. نعم. ما في داعي بارك الله فيك، ما في داعي. لأني الآن شوب ما شاء الله. إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا فكيف يفعلان؟ يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الأول أو الآخر الأول؟ على الشق الأول ثم يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا التعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، جاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حاز بهما إلى خلفه فجعلهما خطا لورائه. إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاليا له، محاليا له، فيتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق حيث لما رأى في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في القيام إذا أو هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه. هذا فيه قصة، قصة أبو بكر يمكن المهم نعم فيه قصة أو قصة وحذاءه لكن في الأخير حين وقف حذاءه هذا تعليل ابن عباس وهذا من أدبه يعني، لكن السنة أنه أوقف حذاءه. فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، فإذا جاء آخر ولا يعرف طبيعة الله في طبيعة الأمر الحكم توقف عن يسار الإمام، فالإمام لا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخره ما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيرا ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان صفا وراء إمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته متى يوم لا يتقدم. نعم. الشق الثاني ما السؤال؟ هذا أدبتم عنه في معرفة الكلام، كنا نقول الشق الثاني كان إذا كان الاثنان أتى الاثنان ثلاثهما وضمهما أربعة، فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين ومن الأقربين من يقتدى بهم، يقول يضع يكون الواحد عن يمينه والآخر عن يساره. هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا هو من الزمن، أما السنة التي استقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع إشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. سؤالي هنا كنت قد عرفت أو قرأت حديثا وكنت أسأل عن معناه، وجبناه اليوم في سلسلة المجلد الأول فرق الله العشرين الثلاثية، ولكن ذكرته شاعر هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته عند هذا اللفظ؟ يعني إذا قام خطة أنت إذا قام رجل إلى الشاعر ولم يجد في التشهد، ولكنه قبل أن يلتزم تذكر الجلس فلا سجود عليه. نعم. ذكر سنة عنه الآن والشيخ علي جزاه الله خير أحد تقول لتسليك أنني أنا أذكره أن هذا من السنة، أنه إذا استسلم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو، وإذا لم يستسلم قائما فرجع ولا سجود عليه. هل هناك نص في هذا؟ هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة، وفي الكتاب عند الحديث عن من؟ في الحديث عن المغيرة. ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستقيم قائما فليجلس وليس عليه سجدان. هذا الذي كنت أسأل عنه وجدناه. هل هذا هو الثالث في السنة؟ بارك الله فيك. وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد، وإذا كان أقرب إلى القعود قعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل، وإنما استسلم قائما أو لم يستسلم قائما. أن استسلم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه فيتأسه لأنه فوت عليه التشهد، وإن لم يستسلم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه. نعم. متى الفطرة تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قواعد، ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذ الفطرة ويترك القوائم عن يمينه وشمال حاجبيه مثل هذه القوة؟ هل يصلي إلى هذا الفراغ؟ لا، لا يصلي إلى الفراغ، يصلي إلى القائم، إلى القائم. الحديث السرير يصلى الى السرير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من الصلاه الاصوله لا رجوله ومفتوحه. صلى الى السرير. نعم. نحن ليس عندنا صوره، لا صوره رسميه ولا صوره تعبيريه انها كانت مشوفه ولا كانت مشهوره. لماذا نتعمق هذا التعمق؟ ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلي ولو خدشان. فإذا وصلنا إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود، والأمر المعهود أن يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ. فإذا صلى إلى سرير وفرضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا، هناك فراغ بين القائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما. هذا إذا فرضنا الفراغ، وكذا يكون الفراغ، ونحن نقرب هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا. فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب، هذا الثوب تدلي من السرير بحيث انه سد الفراغ، فانت اذا صليت الى فراغ السرير في اي حاله لا يعني انك صليت الى الفراغ، صليت الى الستاره التي هي القماش. اذا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعني يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث لأنه ليس هذا الأمر، فاحملوه على أحسن المعارف. تذكر الأخر؟ أظن في الذي هو أهلاه يمكن يشفينا. فإن نحن نحمل الحديث على أحسن محامل، نحمله على ما يتوافق مع الحديث الأخرى لا على ما يتنافى. نعم. أنك عندنا في هذا نشر المقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحم، والرحم المعروف أنه له تهديد، والرحم قائمه في الهواء قائمه في الأرض، ولكن مكان الخواوح يعني حديثك هو هو الطاولة الحديث الطاولة. كم تكفل فيه المرأة؟ كم توبة تكفل؟ النساء وشقائق الرجال، ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب. وحديث ابن سلمة وهو أذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل في خمسة أسوار، أظن العلاقة الراهية هو أكثر الجنائد مرقع هذا. طيب، قول المأموم وقول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله من ذهب ربنا ولك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقول إلى الإمام أو يكتفي بربنا ولك الحمد؟ لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص او يستثني، وهذا لا شيء منه. هذا من جهه. جهه اخرى ان كل من التحديد والتسميه له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه. أي حينما يقول المصلي ما بإن الآن هو إمام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقوله؟ أثناء رفع الرأس من الركوع إلى القيام، سمع الله لمن حمده. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم. إذن إذا أنت كنت تصلي وراء الإمام وقال الإمام سمع الله لمن حمده، وكنت من أولئك الذين يقولون يشتفي المصلي بأن يقول ربنا ولك الحمد، كنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال أهلهما مروا، إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها، وأحلاهما مروف. إما أن تقول أنت تغارتك ربنا ولك الحمد وعلى خلاف السنة، وإما أن تغارتك من الركوع خامسا ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت، والحالة هذه ورد الاعتدال، واضح؟ ورد الاعتدال، ورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع وفي أثناء الرهق تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد. فأنت هنا الإمام، إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعة ولدا في اعتدالك، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعة ولدا بعد القيام الثاني ما كذا، وهذا خلاف السنة أولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الذي قد يحتج به البعض، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يسامع الإمام، وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صريح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك. وإن كان تأمين المقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. أي رأي؟ يعني أنتم يعني بيكون صاحبنا أنتم تبقرون إلى الخير. ما معنى أقول رأي الإمام هذا الموضوع؟ طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أيضا الأدعية كما علمتنا. لا القرآن والأذكار أيضا. ها؟ لا القرآن والأذكار أيضا. جميل جدا. ومن الإنسان الله أكبر والبلاء القصة القصة أيوة القصة إذا كنت تعتقد نفسي وإلا أصمت شو رأيك؟ أي بداية إذا أخذت اليوم على ذكر الأذان الآن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة هل نقول مثله وزيادة الشوقة أو تأتي بالشوقة؟ الله أكبر هذا هو هذا هذا سارة هذا الدليل الشرعي الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع أما جمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. وقلنا جاء الوضع هو معنا وجاء القبض فقبضنا لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض. إذا سمعت المؤذن فقول كما يقول هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. في هذا الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين أمرين ودليل الجمع الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والخبر. إذ لم يوجد دليل للجمع كنا نراه تارة نضعه وتارة نخبر ذلك كنا بالنسبة لإجابة الله. في مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن يقول كلمة العبادة في الصلاة ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هل عندي أنا أن هذا زيادة في التشريع يعني قولوا حي على الصلاة وأشكرها بلا حول ولا قوة إلا بالله. قولك ثم مقصود هذه ولا لا؟ لا لا مفهوم يعني مفهوم خالدين من الحديث ثم أنت قلت قال كذا ثم قال كذا أنا ضمير مستتر ثم قلت صارت بشريخة وصرت مبرمة ثم أقول أنت قلت أن الرسول قال الحديث الأول ثم الرسول قال ثم هل تريد الترتيب؟ فعندك علم بهذا الترتيب؟ لا سامحك الله وين انت تترحب؟ لا نستطيع ان نفهم